الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال رحمه الله تعالى: أول الوصايا الإيمان بالله، وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به، فلا يستزلنكما عنه شيء من أمور الدنيا، وابذلا دونه أرواحكما فكيف بدنياكما، فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه أول وصية، ولا شك أنها وصية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهي دعوتهم، الدعوة إلى التوحيد والنهي والتحذير من الشرك وأسبابه وأنواعه. والدليل أن أبا إبراهيم هو عليه الصلاة والسلام، والدليل أن إبراهيم هو أبو الأنبياء، لهذا أوصى أولاده وأوصى بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما من نبي إلا وجاء بهذه الدعوة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لماذا كانوا يحذرون من الشرك؟ لأن الشرك هو أظلم الظلم. والدليل أن المؤلف أكد ذلك بآية موعظة لقمان عليه الصلاة والسلام: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الشرك ظلم عظيم، أظلم الظلم. الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه. الشرك كذلك لا يدخل صاحبه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذلك صاحب الشرك يحبط عمله، لو أنه أتى بالجبال من الصلوات والنفقات والصدقات والزكوات والقيام والصيام لا ينفعه، يجعله الله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا جعله الله هباء منثورا؟ بسبب شركهم، لأن الله لا يقبل مع الشرك أي عمل، وإن كان صاحبه يظن أنه صالح فهذا عمل غير صالح، لأنه عبد غيره. ولهذا يقول الله وهو يخاطب نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن الخطاب ليس لنبينا عليه الصلاة والسلام، لجميع الأنبياء، وأكده في آية الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بعد أن ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام إبراهيم، ثم ذكر من ذريته فلان وفلان، ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه بعض مساوئ الشرك، ولهذا الشرك فيه تنقص لرب العالمين. ولو قال قائل: ما معنى الشرك؟ الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تسوي غير الله بالله فيما هو من خصائصه، من ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. لهذا يقولون في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم، وهذه الوصية التي أوصى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنيه هو الذي يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوصي أولاده كما صنع المؤلف نفسه: لا تفرطوا في أولادكم، لا تفرطوا في آبائكم، وأمهاتكم، علموهم التوحيد، علموهم خطورة الشرك. إبراهيم حتى إن أباه أيضا نصح من قبله، ما ترك أباه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، نصح أباه وترفق به، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وبقي يدعوه يا أبتي يا برفق وبلين، محبة وشفقة بهذا الأب حتى لا يكفر ولا يموت على كفره، لكن شاء الله أن يموت على كفره لأن الهداية لم تتحقق فيه، ومن يضله الله لا يهديه أحد من الناس. إذن هذه بعض مساوئ الشرك، ولهذا في الدنيا لو مات المشرك على شركه لا يترحم عليه، لا يجوز لمسلم أن يترحم على المشرك، حرام. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لو كان أقرب الناس إليك، لو كان أباك وكانت أمك هذه التي ماتت على الشرك لا يجوز أن تترحم عليها لشركها، لأن الذي يموت على شركه هو عدو لله، ولا يصلى عليه لأن الصلاة رحمة ولا تقم على قبره، هكذا في كتاب الله لا يجوز، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكذلك أيضا لا يدفن مع المسلمين، المشركون لهم مقبرة وحدهم لا يدفنون مع المسلمين، هذه أحكام الله، هذا القرآن الذي نؤمن به، هذه الأحكام الموجودة. وإن تنكل أو رجع كثير من الناس وجهل كثير من الناس هذه الأحكام، كذلك أيضا لا يورث، يموت ولا يجوز لك أيها المسلم أن تأخذ منه ولو درهما واحدا، لأن المسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. والمؤلف رحمه الله ختم كلامه هنا بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ماذا تستفيد من هذه الآية؟ نستفيد أن الإسلام هو الدين الذي شرعه الله، فمن خالف هذا الدين واعتقد أن غيره يساويه أو أحسن منه فقد كفر، فرضه الله على الإنس وفرضه الله على الجن. إن الدين عند الله الإسلام، وهذا بإجماع العلماء وبإجماع المسلمين، لا يخالف في هذا أحد. لماذا؟ لأن الله يقول وهو في الآخرة من الخاسرين، استسلم وانقاد لهذا الإسلام وأخلص النية لله جل في علاه مع صدق ويقين، إذا فعلت هذا فأنت مسلم، ما لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. أما خالفت هذا، ابتغيت دينا غيره ومت على ذلك، فهذا كافر بالله العظيم، يخلد في نار جهنم أبد الآبدين. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كبه الله في النار، لأنه جاء بالحق، جاء بدين إبراهيم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. دين إبراهيم أمرنا باتباعه، وهو الذي قصه الله لنا في عدة مواضع في كتابه، ولقد آتينا إبراهيم رشده، آتاه الله العلم والحكمة وآتاه الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فهذه عقيدة جازمة، من خالف هذا الإسلام ومات على دين غير هذا الدين فبإجماع العلماء والمسلمين أنه كافر بالله العظيم. لهذا انظروا ماذا قال المؤلف، قال فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار ولا يضر ضر بعده الخلود في الجنة. إذا كنت ستعيش في هذه الدنيا وتنتفع بها وبملذاتها ثم في الآخرة ستكون في النار مخلدا فيها أبد الآبدين، هذه الدنيا أو هذه المنفعة لا قيمة لها، لأنك ستخلد بعد ذلك في النار. وبالمقابل وخلاف ذلك، لو تضررت في الدنيا وابتليت وحصل لك ما حصل وأنت ستخلد في نار جهنم وأنت ستخلد في الجنة، فنعم هذه الحياة، فاصبر على هذا البلاء لأنه لا يساوي شيء ولا قيمة له هذا البلاء. مثل إبليس، سيعيش إلى يوم يبعثون، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، لكن بعد ذلك إلى أين؟ إلى نار جهنم أبد الآبدين. والدليل أنه إذا رأى المسلم يسجد سجود التلاوة فقط يعتزل وهو يبكي ويقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود لله فسجد فكان له الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فكان لي النار. السجود من أعظم العبادات التي تدل على التوحيد، لكن لو صرف هذا السجود لقبر أو لوثن أو لصنم خرج من دائرة الإسلام. فأكثروا السجود لله، لمن يريد الجنة أكثروا السجود، يعني العبادة صلاة بعد صلاة. لهذا ربيعة بن كعب الأسلمي في صحيح مسلم لما كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام قال سل حاجتك يا ربيعة، يريد أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لأنه يخدمه، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، ما قال أسألك الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. حتى إن في بعض الروايات خارج الصحيح قال من أين لك هذا يا ربيعة، يعني ما الذي جعل ربيعة يختار المرافقة، ما قال الجنة قال المرافقة، ولم يختر شيئا من أمر الدنيا، ما قال اعطيني إبلا أو اعطيني شيئا. قال يا رسول الله نظرت فإذا الدنيا زائلة ونظرت فإذا الآخرة باقية، فاخترت ما عند الله، يعني أكون معك في الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى إن متما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع إزالة، ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه، كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة فيحل عليه من سخط الله تعالى ما يحله دار البوار ويوجب له الخلود في النار، فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه ولا ينفعه الصالحون من آبائه يوم لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. بعد ذلك المؤلف رحمه الله في وصيته أخبرهم أنه يرجو الله سبحانه وتعالى أن يلتقي بهم في دار الكرامة يعني الجنة، وأن هذه الدار هي دار ليس فيها فرقة وليس فيها إزالة، لأن الإنسان في الدنيا قد يتفرق مع الأحبة وأقرب الناس إليه، لكن في الجنة لا تحصل هذه الفرقة ولا تحصل هذه الإزالة. لهذا ما أجمل ما كان يقوله الإمام مالك رحمه الله كما أخرج عنه الإمام أحمد في كتاب الزهد، يقول إن الأخ يريد أن يزور أخاه فلا يتمكن لمرض أو شغل، قال ولكنهم يلتقون في الجنة فلا تحصل الفرقة بينهم، لأنه في الجنة لا فرقة. ثم قال وأسأل الله أن يجمعني بكم تحت ظل طوبى وهو مستراح العابدين، يعني الجنة هي المكان الذي يستريح فيه العابدون لأنها مكان نعيم بخلاف الدنيا. الدنيا مكان عمل ومكان اجتهاد وقيام وصيام ورحلة وحفظ وتعب، فهي فيها من النكد، ولقد خلقنا الإنسان في كبد فيها مكابدة، أما الجنة فهي الراحة. فهو يقول إذا لم نلتقي فإننا سنلتقي إن شاء الله في الجنة في دار لا فرقة فيها ولا إزالة، وكم يتشوق لذلك، يعلم الله شوقي إلى ذلك وحرصي يعني على أن يلتقي بولدي في الجنة ويكونون من أهلها، وخشي أن تكون هناك مزلة أو مدحضة تحصل لهم فلا يحصل هذا الأمر، يخاف ويخشى من ذلك، ولأن الإنسان قد يقول كلمة لا يبالي بها فتهوي به في نار جهنم 70 خريفا. فامسك لسانك وكن على الصمت ولا تقل إلا خيرا، وقد يفعل فعلا أيضا وقد يضر به أشد الضرر، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فالإنسان يحافظ على جوارحه، يحافظ على لسانه، ويستمر على الخير الذي هو عليه، لأن المؤلف يحذر ولديه، يقول أخشى أن يحصل منكم مزلة فتوجب لكم الخلود في النار، فلا يلتقيان في الجنة، فلا يلتقون في الجنة. قال فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه ولا ينفعه الصالحون من آبائه. نعم. وهنا عندما قال رحمه الله ولا ينفعه الصالحون من آبائه يقصد أن النسب المجرد لا ينفعك يوم القيامة، لو كنت هاشميا من آل البيت وأنت لست على عمل صالح ولا على توحيد ولا على خير لا ينفعك. واستدل بالآية: لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لأن الأنساب لا تنفع، ولو نفعت لكان إبراهيم قد نفع أباه يوم القيامة، لأنه في صحيح البخاري أراد أن يشفع لأبيه وهو أبوه، فقال: يا رب أي خزي في أبي الأبعد، فشفع فيه، لأنه هو طلب من إبراهيم، قال: يا إبراهيم اليوم لا أعصيك، قال: ألم أقل لك لا تعصني؟ قال: اليوم لا أعصيك، فأشفق على أبيه فطلب الشفاعة، فالله عز وجل منعه الشفاعة وقذف بآزر في نار جهنم بعد أن صار بيخا يعني ضبعا، لأنه كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأنساب لا تنفع. لماذا لا تنفع؟ لأن الميزان ليس في الأنساب، المعيار والميزان في الأعمال الصالحة بالتوحيد. ولو كان عبدا حبشيا يأتي يوم القيامة وهو صالح يقدم مع الأنبياء والرسل والصالحين والشهداء. ولهذا قال الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أقرب الناس إليك، أقرب الناس إليك تفر منهم وهم أنسابك وأهلك. قال: يبصرونهم، يراهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يريد النجاة فقط، لو يأتي بهؤلاء كلهم ويقذف بهم في نار جهنم حتى هو ينجي لفعل، لكنه لا يستطيع. إذن هذا أمر مهم جدا، علم أولادك لو كنت أنت صالحا قل لهم: صلاحي لن ينفعكم وأنتم فاسدون وأنتم ضالون منحرفون. ولهذا لما كان يخطب الناس في مكة يقول: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا، يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم النبي، انظروا إلى قوله بنت محمد عمة النبي عم النبي. لماذا يذكر ينص الأنساب؟ يقول: هذه الأنساب لن تنفعكم، لا أملك لكم شيئا إلا بالصلاح والتقوى والخوف من الله، هذه الذي تنفع العبد. والآية ظاهرة: لا يجزي والد عن ولده، أي الأب لن ينفع ولده ولا المولود الذي هو الولد، كذلك لن ينفع أباه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن سينفعونكم الذين غروكم في الدنيا. والدليل أن إبليس بكبره يأتي يوم القيامة ماذا يقول؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم الذين تبعتموني لوموا أنفسكم، فيتبرأ منهم. نعم. قال رحمه الله: وتنقسم وصيتي لكما قسمين، فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكون عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل. نعم، ذكر هنا أنه قسم هذه النصيحة إلى قسمين، وهذا هو القسم الأول: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه هي الأصول، أي أصول الإيمان. فالإيمان له أركان وله أصول، هذه أصوله وأركانه: أن تؤمن بالله. كيف أؤمن بالله؟ تؤمن بتوحيده وتؤمن بربوبيته وتؤمن بأسمائه وصفاته، فهو إله معبود لا تصرف العبادة إلا له، يجب أن نوحده في أفعالنا من صلاة وتوحيد وصيام ونذر ونسك وذبح وتوكل وخوف ورجاء، لا تصرف إلا لله. لو صرفت شيئا من هذه العبادات لغير الله لكفرت وخرجت من دائرة الإسلام، لأن هذا هو الشرك الذي حذرنا منه آنفا. وكذلك تعتقد أن الله هو الرب، هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي يدبر، وتعتقد أن الله وصف نفسه وسمى نفسه بأسماء تليق بكماله، تليق بعظمته وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا هو الإيمان بالله، توحد الله بهذه الأنواع الثلاثة: توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية الذي ما أنكره إلا فرعون، وأنكره النمرود فقط، وأنكروه كبرا وجحودا، ولا في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم ما خلقوا السماوات ولا خلقوا الأرض، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكانوا يؤمنون في الجملة ويقرون في الجملة بتوحيد الربوبية، لكن لما يقال لهم إذا كان الله هو الخالق لماذا لا تعبدوه، فكانوا يعبدون غيره ويصرفون العبادة للأصنام، أحجار، تماثيل لا تتكلم ولا تنطق ولا تشفع ولا تنفع. وهذا اليوم يفعله المتصوفة والروافض عباد القبور، يأتون إلى القبور قبر أحجار، يطوفون حولها ويسجدون لها ويذبحون ويقدمون النذور. طيب ما الفرق بينكم وبين كفار قريش؟ لا فرق، أولئك حبدوا تمثالا أو صنما نحتوه بأيديهم، وأنتم عبدتم ضريحا أو مشهدا أيضا زينتموه وجصصتموه بأيديكم، فما الفرق؟ أولئك قالوا إنما نعبدهم ليقربنا إلى الله زلفى، وأنتم قلتم الكلام نفسه: هذا الولي ينفعنا ويقربنا إلى الله زلفى. إذن هو الشرك نفسه إلا أنه يعاد بصيغة أخرى، يعاد بثوب جديد، وإلا هو الشرك نفسه الذي حذر منه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بل زادوا بلاء وطينا، أو زادوا الطين بالله هؤلاء، إذا عبدوا غير الله من هؤلاء الأولياء يزيد الشرك في الربوبية، يعتقد أن هذا الولي الذي في قبره يتصرف في الكون ويعلم الغيب ويفعل أشياء خاصة بالربوبية. حتى قريش ما كانت تقول ذلك، إذن زادوا شركا في الربوبية مع شركهم في الألوهية. كفار قريش عندما سألهم الله في القرآن قال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. إذن هم يعرفون أن الأرض والسماوات لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، سيقولون لله، يعترفون. لهذا الله قال لهم: أفلا تذكرون، أفلا تتقون، فأنا تسحرون، يعني أين تذهب عقولكم؟ كيف تعرفون أن الله خلق السماوات والأرض وبيده خزائن الأرض والسماوات وتعبدون أصناما، تعبدون اللات وهبل، وتعبدون هذه التي لا تتكلم ولا تنطق ولا تشفع ولا تنفع، أين عقولكم؟ فكان الله يذكرهم: أفلا تعقلون، أفلا تتقون، فأنا تسحرون. اليوم الشرك أشد من الشرك الذي كان في زمن الجاهلية للأسف، وهذا بين ظهران المسلمين باسم الإسلام. نعم، وهنا الإيمان أيضا بالملائكة، يجب أن نؤمن بهذا الخلق، هم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور وذكر لهم صفات كثيرة، فنؤمن إيمانا تفصيليا كما جاء في المرويات وفي الروايات. يعني مثلا الله وصفهم بالقوة، علمه شديد القوة، نؤمن بذلك، نؤمن بأنهم من نور، خلقت الملائكة من نور كذلك. أيضا نؤمن أنهم عندهم أجنحة وأنهم يختلفون في الخلق، منهم من هو قوي وكبير ومنهم من أقل من ذلك، لهم أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. ما معنى يزيد في الخلق ما يشاء؟ أي أن الملائكة تتفاوت حتى في الخلق، وعندهم أيضا جمال، الله أعطاهم جمالا باهرا، والدليل أنهم قالوا في يوسف: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، كانوا ذا جمال ويستحون، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وكانوا أبرارا، أي أن الملائكة وصفوا بذلك كله. إذن هذه بعض صفاتهم. الكتب أيضا هناك إيمان مجمل، الله أنزل كتب، هذه الكتب حتى تبين للناس وتقيم عليهم الحجة أتى بها الرسل، وهناك إيمان مفصل، كتاب الزبور نزل على داود، القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، الإنجيل على عيسى، التوراة أنزلت على موسى، وهكذا صحف إبراهيم، وأن هذه الكتب فيها الهدى، فيها النور، فيها الشفاء، فيها الرحمة، فهذا إيمان عند أهل السنة مجمل وإيمان مفصل كما جاءت النصوص. وهكذا الرسل، الله بعث رسلا منهم من قص علينا ومنهم من لم يقصص، وهؤلاء الرسل الذي قصهم علينا ذكرهم في القرآن وفي السنة وسمى لنا أسماءهم كشعيب وداود وعيسى وموسى، فنؤمن بأن الله أرسلهم أيضا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولإسعادهم في الدنيا والآخرة. هذا هو الإيمان الواجب. نعم. وهكذا أيضا نؤمن بأن هؤلاء الملائكة لهم أعمال ولهم وظائف، فجبريل عليه الصلاة والسلام جعل الله له ما يتعلق بالوحي، وميكائيل بالقطر، والملائكة الكاتبون البررة الذين يكتبون السيئات والحسنات، والملائكة الذين في القبر رقيب، الذين في القبر منكر ونكير، أما الذين يكتبون رقيب وعتيد، والزبانية أيضا الذين هم في النار مع مالك الذي هو خازن النار كما جاءت في النصوص، نؤمن كما جاءت. وبعد ذلك أشار إلى التصديق بالشرائع وأنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل، يعني أن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بأصول الإيمان وأركان الأعمال وأركان الإيمان، وأن يعمل بكل ما جاء في الكتب التي أنزلت على الرسل والتي تسمى الشرائع. لكن شريعتنا نسخت كل الشرائع السابقة، لأن ديننا فيه في نفسه فيه ناسخ ومنسوخ، وديننا أيضا نفسه نسخ كل الكتب السابقة لأنه مهيمن كما قال الله عز وجل فيه مهيمنا عليه. فالواجب في هذا كله أن نؤمن بهذه الأركان، والتي ذكرت أيضا في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى أن ذكر الصبر في آخر الآية: الصابرون على ما أصابهم في البأساء والضراء. فإذا ذكر الله الصبر يشير إلى القدر، وآخر أركان الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. والدليل على أن هذا القرآن نسخ كل الكتب السابقة والشرائع السابقة قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الهيمنة هذه المراد بها النسخ، أنها حاكم وقاضي على الكتب السابقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وقد أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء والرسل أنهم يؤمنوا بهذا النبي الكريم لو ظهر وهم موجودون: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فالله أمرهم بالإيمان وأمرهم بالنصرة إذا ظهر فيهم هذا النبي الكريم، فسيكونون من أتباعه. ولهذا عيسى في آخر الزمان إذا نزل لا يأتي بشريعة جديدة ولا يحكم بالإنجيل، إنما يحكم بهذه الشريعة، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما عرج به وأسري به إلى بيت المقدس، من الذي تقدم وصلى بالناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جميعا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي عضوا عليها بالنواجذ. بعد ذلك انتقل إلى الكلام وأكد الكلام في كتاب الله، مع أنه أشار إلى الكتب، الإيمان بالكتب، لكنه جاء وتكلم عن التمسك بالقرآن والمثابرة على تحفظه وتلاوته والمواظبة على التفكر والتدبر، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. من أراد الرشاد والقوامة والهدى عليه أن يتبع هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكم من الآيات في هذا القرآن تدل على أنه من اتبعه بحق أن الله عز وجل يرفع من شأنه وينصره ويثبته ويجعل فيه من الرحمة والشفاء والخير. لهذا الله في القرآن يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن هذا دليل، من أراد الجنة سيهديك الله بهذا القرآن لا بغيره. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله ليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. هذا هو القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. تريد الهداية، تريد الشفاء، عليك بالقرآن. كيف أكون مع هذا القرآن؟ تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا، وهذا هو زبدة هذه الأمور، العمل. لأنك إذا قرأت القرآن ولم تعمل فإنه لا ينفعك، وقد تعمل لكن هذا العمل ليس مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفعك. والدليل الخوارج، قال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، مع أنهم يعملون ويصلون ويصومون. قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وتحقرون صيامكم مع صيامهم، وهم يقرؤون القرآن لكن ما نفعهم القرآن. قرآن بإخلاص واتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما قرآن بغير عمل لا ينفعك، وأما قرآن على بدعة لا ينفعك، بل البدعة تزيدك ضلالا وانحرافا وإثما، لأن الله يحجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والدليل على أن القرآن يريد عملا الآية التي سماها العلماء آية القراء: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه الآية تسمى آية القراء لأن فيها القراءة والتلاوة وفيها العمل. أقاموا الصلاة في أوقاتها، أقاموها في المساجد، أنفقوا الصدقة الواجبة، الصدقة المستحبة، ثم ماذا يريدون؟ يرجون تجارة لن تبور. ما هي التجارة التي لا تخسر ولا تكسد ولا تبور؟ رضا الله عز وجل، يريدون ما عنده، يريدون الفوز بالجنة. فهؤلاء هم القراء الحقيقيون، وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القرآن قد يقول قائل: ما تعريفه؟ هل له تعريف هذا القرآن؟ القرآن هو كلام الله تكلم به على الحقيقة، وهو بصوت وحرف سمعه جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه رسول الله من جبريل عليه الصلاة والسلام: منه بدأ وإليه يعود، كما قال عمرو بن دينار وهو من التابعين: سمعه جبريل من الله عز وجل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. قال عمرو بن دينار: الله خالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني أول من تكلم به هو الله، هو كلامه، وإليه يعود. سيوم القيامة سيرفع هذا القرآن، وهذه من علامات الساعة، سيرفع هذا القرآن. تفتح المصحف لا تجد القرآن في آخر الزمان قبل أن تقوم الساعة. هذا هو القرآن الكريم، فيه الهدى، فيه الرحمة، فيه الشفاء، فيه الخير، فيه كل خير للدنيا والآخرة. والسنة تبين وتوضح وتخصص وتقيد هذا القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن ومثله معه. ما هو الذي هو مثله معه؟ السنة. وأخبر عن أناس، وهذا من دلائل نبوته وعلامات الساعة، سيظهرون في آخر الزمان ينكرون السنة، يقولون: يكفينا كتاب الله، هاتوا كتاب الله، نحرم ما حرمه ونحلل ما حلله. والكتاب أمرنا باتباع السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والآيات في ذلك كثيرة. فلا بد من القرآن والسنة، وكلاهما محفوظ. الله تكفل بحفظ القرآن وتكفل بحفظ السنة، لأن القرآن منزل والسنة منزلة. القرآن وحي وكذلك السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، هذا القرآن الكريم معجز، يعني آية من الآيات، فيه إعجاز. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم تحدى به كفار قريش وعجزوا جميعا أن يأتوا بمثله. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ما استطاعوا، تحداهم بعشر سور، ما استطاعوا أن يأتوا بعشر سور. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعتم إن كنتم صادقين. أيضا عجزوا ولم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من ذلك، وتحداهم أيضا بسورة ولم يستطيعوا. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بسورة مثله. عجزوا، ما استطاعوا ولن يستطيعوا، مع أنهم أهل اللغة وأهل الفصاحة، وكل الأنبياء انقرضت معجزاتهم. يعني صالح جاء بالناقة، انقرضت الناقة وذهبت. موسى جاء بالعصا وغير ذلك من الآيات، وهي 9 آيات، كذلك انقرضت وذهبت. وكل نبي له آية وله إعجاز، لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي ما مثله آمن به البشر. يعني أعطي آية والمفروض أن يؤمن البشر بهذه الآية لإعجازها، لكنهم كفروا. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني الآية والمعجزة الذي جاء بها وما زالت إلى اليوم وستستمر إلى يوم القيامة، وكما قال: منه بدأ وإليه يعود. هذه هي آية القرآن، آية معجزة عظيمة. وستجد في هذا القرآن أمور الغيب. ما الذي أدرانا عن قصة صالح وقصة هود والأنبياء الذين سبقونا والأمم السابقة؟ في القرآن أمور الغيب الماضية وأمور الغيب المستقبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنما الله الذي أوحى إليه وأخبره، ولا هو نفسه لا يعلم الغيب، وقال عن نفسه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولهذا لما قص الله له قصة هود، وهي كذلك معها قصة نوح، وفي سورة هود عدة قصص وقصة صالح وإبراهيم، قال: ذلك من أنباء الغيب، أو تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ما الذي أدراك؟ ما تدري، ولا قومك يدرون هذا، إلى أن قص الله لهم. وكذلك أمور المستقبل كثيرة جدا، كلها أيضا الفصاحة والبلاغة واللغة موجودة في القرآن. كذلك كل ما يتعلق بهذا القرآن من حلال من حرام أيضا في القرآن. إذن هذه بعض الأمور المتعلقة بهذا الكتاب العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. قال رحمه الله تعالى: طاعة الرسول ومحبته. وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا ولهم ناصحا، فاعمل بوصيته واقبل من نصحه، وأثبت في أنفسكما المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر. وهذا لا شك فيه، أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينجينا من الهلكة والشر، وكان ناصحا لنا صادقا أمينا، بدليل هذه النصيحة التي ذكرها من قوله عليه الصلاة والسلام: قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أعطانا القرآن وأعطانا السنة، إن تمسكنا بهذين سننجو ولن يحصل لنا الضلال، إن تركنا هذين أو انحرفنا عن هذين أو تنكبنا عن الطريق المستقيم فسيحصل لنا الضلال والانحراف والزيغ في الدنيا والآخرة. فالمؤلف رحمه الله ينصح ولديه برفق، يقول لهم: أنا مشفق عليكم، اتبعوا سبيل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يوجد أرحم منه بأمته. وقد عبر كما في الصحيحين بفراش تقع على النار وتتساقط في النار، قال: وأنا آخذ بحجزكم، آخذ بحجزكم. والحجز هي مكان ما يربط الإزار حتى لا نسقط في النار. قال: وإنكم لتتفلتون في النار، يعني أنا أحذركم من النار وأقول لكم هذا هو الخطر، ولا أريدكم أن تقعوا في المكروه إلا أنكم تريدون أن تخالفوا وتقعوا في النار. ولهذا كان أهل الجنة كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، يأتي النبي وليس معه أحد، نبي من أنبياء الله يأتي وحده، ما آمن به أحد من الناس، هذا حال الناس، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم يجهلون، وهذا السبب، هذا هو الانحراف الذي حصل عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، تركوا الكتاب، تركوا السنة فانحرفوا. وهو يحذر، يقول الهلكة الشر في مخالفة القرآن والسنة. ولما نعرف أن هذا القرآن فيه الهدى والشفاء وكما ذكرنا آنفا، نعرض عن هذا القرآن، نعرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، ومع ذلك نعرض عن هذه الخيرية. وبين لنا حال المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، وبين لنا حال المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، الفاجر الذي يقرأ القرآن كذلك، شبهه بالريحانة، والفاجر الذي لا يقرأ بالحنظلة. نسمع النصوص ونسمع التحذيرات ولا نستفيد ولا كأننا نسمع. وهؤلاء هم الذين ذمهم الله كالأنعام، بل هم أضل. الأنعام ما كلفهم الله، وإذا جئت إليه وقلت له قال الله قال رسوله لا يدرك، نحن ندرك ونسمع لكن لا نعمل، نعطيها الكتاب والسنة ظهورنا. فهذا الذي خشيه المؤلف من ولديه، أنهم لا يأخذون بالنصائح التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نحضر في المساجد، نسمع الخطب، نسمع الدروس، ولا كأننا سمعنا شيئا، وهذا بلاء، وقد تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى أنه يثبطك عن العمل. قد تريد تعمل لكنك لا تعمل، ففتش في نفسك وانظر، فتش في إخلاصك، فتش في صدقك، اقرأ سير السلف كيف كانوا يعبدون الله، كيف كانوا يجتهدون، أكثر من الدعاء لنفسك ولأولادك. نعم. ودائما إذا رأى الإنسان من نفسه كسلا، وإذا جاءت الأوامر والامتثال الأوامر رأى من نفسه تباطؤا، وكذلك عند النواهي وعند الزواجر يرى سرعة إلى المعصية، نقول له البلاء هنا في قسوة القلب، عليك أن تعالج قلبك وتنظر لماذا هذه القسوة في القلب التي تجعلني سريعا للمعصية بطيئا عند الطاعة. يؤذن المؤذن، يأتي وقت الجماعة، لا أستطيع، كأني مكبل، كأني مربوط بسبب قسوة القلب. هذا القرآن نزل للتدبر، فإذا تدبرت حق التدبر ستعمل، سيلين قلبك، لأن هذا الخشوع الذي في القلب والخضوع هو من الإيمان، وكلما ازداد الإيمان كلما دفعك إلى العمل، لأن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما هي في القلب اعتقاد جازم وأعمال قلوب تدفعك لعمل الجوارح. الجن لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تأثروا وتدبروا ثم عملوا، آمنا به وفرحوا بهذا القرآن لأنه يهدي إلى الرشد، ثم قالوا آمنا ثم لن نشرك بربنا أحدا. وهذا هو الواجب. حتى الأحجار تلين من القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن قلوبنا أشد من الأحجار، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، من الحجارة تهبط وتسقط، هذا السقوط والهبوط من خشية الله، ليس الأمر كما نظن، إنما هو من خشية الله. فأنت عالج قلبك، فتش في هذا القلب، لماذا لا أتدبر القرآن؟ لماذا إذا قرأت لا يلين قلبي؟ لماذا لا تنزل الدمعة ولو مرة؟ لماذا؟ هناك قسوة. لهذا مطعم بن جبير قبل أن يسلم، ما زال كافرا على كفره، ذهب إلى المدينة من أجل أسرى بدر، يريد أن يأخذ أسيره ويدفع مالا في ذلك. قال فبينما أنا أمشي ومحمد يقرأ ويصلي بأصحابه صلاة المغرب، فسمعته يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال فكاد قلبي أن يطير. تأثر أثرا شديدا، لأن هذه الآية من يتدبرها وهم الذين يقولون إن الأصنام هي التي تفعل، قرأ هذه الآية أو سمع هذه الآية فتأثر بتدبره. صحيح، نحن ما خلقنا أنفسنا ولا خلقنا من غير شيء، لابد أن هناك من خلقنا. فلما تفكر وتدبر وكاد قلبه أن يطير أسلم بعد ذلك، ونفعه الله بهذه الكلمة التي سمعها. وهذا يبين أن الخير يجب على الإنسان دائما أن يتابعه ويحرص عليه. لا تدري متى هذه الكلمة ستأتيك التي ستكون سببا في دخولك الجنة.